من أنبأك هذا؟

Ooh. لي لا حرام عليك. يا أخي يا ست يا لي عليها I يشبع. شكرا الحمد والله يا الله صلى الله الله الله الله يا نور يسعى بين الله يا سيدي. Yeah. الله الله الله الله الله الله نوم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم الله الله الله نوم يسعى بين أيديهم Oh! وقيل ادخل النار مع الداخلين. لا حول ولا قوة الا بالله. هو اللي بعد الاول تقولي كده وعمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا Oh! الله يا مشرف فاحترينهم من باقهم عالية سيدنا الله يكرمك هذه المادة من موقع نصور.com شبكة نصور الإسلام.